الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن خير العمل في هذا الزمان؟ يقول لك العلماء والفقهاء يا بنيتي: خير العمل عمل الخير. جميل. طيب، هذا عن خير العمل، فماذا إذا عن خير العلم؟ يقول لك بعض الحكماء: خير العلم ما حضرك يا بنيتي. ما حضرني؟ نعم، أي ما حضرك عند حاجتك إليه، فتوردينه خير موارده. حسنا، هذا عن خير العلم، فماذا إذن عن خير الإسلام؟ قيل يا بنيتي: خير الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عظيم، هذا عن خير الإسلام، فماذا إذن عن خير المسلمين؟ خير المسلمين هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. حسنا، عرفت خير الإسلام وخير المسلمين، فماذا إذن عن خير الرجال؟ أقصد يعني عن خير الأزواج. قيل يا بنيتي: خيركم من كان في البيت صبي وفي الحرب كمي. رائع، رائع جدا، ولكن ماذا يا ترى تراه خير الصداق في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: خير الصداق أيسره. تماما، تماما يا فيلسوف، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ فوك يا بنيتي. شكرا، شكرا يا فيلسوف، ولكن مهلا، ودعيني أسألك أنت الآن عن خير النساء في هذا الزمان. خير النساء في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هي التي تسر زوجها إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظ غيبته في نفسها وفي ماله. حفظت وسلمت ودمت يا خير محفوظ لخير محظوظ. شكرا، شكرا يا فيلسوفي، ولكن من يا ترى تراه خير الناس طرا في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: خير الناس خيرهم قضاء. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روى أبو رافع رضي الله عنه فقال: أسلف رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني رسول الله أن أقضي الرجل بكرا، فقال الرجل: لا، لا آخذ إلا جملا رباعيا. نعم، جملا رباعيا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا يا ترى تراه خير ما أعطي الناس في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: خير ما أعطي الناس خلق حسن. نعم. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا تلبية وطاعة، لمكارم الأخلاق وقصدا واستجاعة للخلق الحسن أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.